ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه أحصى الخلائق عددا ووسعهم علما وكفاهم رزقا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طلبت باب الرجاء والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، فقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدي، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يرضي كل من يرضي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، إمام المرسلين وشفيع العالمين وقائد الهدى المحجلين إلى أعلى جنات النعيم، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مؤمن. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدأ في الغمام المظلم. ومعه أيها الكرام، أوصيكم ونفسي بوصية الله تعالى للأولين، إذ الله يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا لا تأتي هكذا بسهولة، بينما على العبد إذا أراد أن يحبه مولاه تبارك وتعالى أن يبذل ابتداء ذلك الغالي والنفيس، أن يتقرب لله سبحانه وتعالى، أن يتمسك بالأخلاق الحميدة، أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل بعد ذلك على مراده ومقتضاه. وإن لهذه المحبة أهمية عظيمة، فهي ركن من أركان هذا الدين، بل هي الأساس الأكبر الذي قامت عليه العبادة. فالله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، ولا تسهل هذه العبادة إلا بمحبة الله جل وعلا، أن نحب مولانا تبارك وتعالى وأن يحبنا الله سبحانه وتعالى. فهي أساس العبادة، وكذلك بها تجد حلاوة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أن تقدم الله جل وعلا على كل شيء، أن تقدم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على أهواك، هكذا يحبك الله سبحانه وتعالى، هكذا ترتفع في الدرجات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك أيها الكرام، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإنك ستجد بعد ذلك خيرا كثيرا. إن المحبة كما قلنا هي أساس العبادة، فالعبادة كما عرفها ابن القيم هي كمال المحبة مع كمال الذل. فقال: وعبادة الرحمن، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فإنما نعبد الله عز وجل نحن معشر المسلمين كأننا طيور، فكما يعرف جميع من هنا أن الطائر له رأس وله جناحان، فالرأس هو المحبة، والجناحان إنما هما الخوف والرجاء. فإذا أردت أن تصل إلى الله جل وعلا فعليك أن تتمسك بهذه الأركان، أن تكون محبا لله جل وعلا، أن تكون سائلا لله سبحانه وتعالى أن يحبك، ثم أن تتقرب لله جل وعلا بخوفك من عذابه وبمحبتك ورجائك لما عنده سبحانه وتعالى. ثم أيها الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين. أي لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى هذا العبد من نفسه. فإنك إن لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم لن تقدم أوامره على هواك. أما إذا أحببت الله عز وجل وأحببت نبيه صلى الله عليه وسلم فإنك تقدم مقتضى هذا المحبوب على هواك وعلى مقتضاك. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده ومن والده ومن الناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة له سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الكرام، على قدر محبتك تكون طاعته، وعلى قدر بعدك عن الله عز وجل تكون الطاعة ثقيلة عليك. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بلالا رضي الله عنه ويقول له: أرحنا بها يا بلال. كيف تكون الراحة في الوقوف وقد يطول هذا الوقوف، ثم بعد ذلك في ركوع وسجود وعباده، اي رحمه كان، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان قره عينه انما كانت في الصلاه، وان راحته في لقاء محبوبه سبحانه وتعالى. ايها الكرام، اذا احب احدنا شخصا ما فانه يبذل لرضائه الغالي النفيس، فانه ياتي على نفسه ويفعل بعض الامور التي لا يحبها حتى يرضي محبوبه، فكيف ان كان هذا المحبوب هو الله تبارك وتعالى، هو صاحب الفضل والنعمه، هو الذي خلقك ورزقك ويرعاك، وهو الذي يدبر لك شؤونك، كيف ان كان المحبوب هو الله تبارك وتعالى؟ علينا اذا قلنا لنقف في صلاتنا، اذا قلنا لنتقرب لله عز وجل بشيء، اذا قلنا لشيء فيه عباده، ان نستشعر اننا الان مقبلون على محبوبنا، اننا مقبلون على الخالق سبحانه وتعالى، حتى تطمئن قلوبنا، حتى نشعر بالسكينه، حتى نشعر بهذه الطمانينه التي نبحث عنها جميعا. فعلى قدر محبتك تهون طاعتك بعد ذلك. ولذلك كما قلنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته في الصلاه، وروي انه كان يقف ويصلي في قيام الليل حتى تتفتر قدماه، حتى تتورم، حتى تتشقق. واذا قيل له كيف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يقول افلا اكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ حبه لربه منتهى. فنسال الله تبارك وتعالى ان يملا قلوبنا محبه له ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولاوامرهما. ايها الكرام، علينا ان نبحث عن الاسباب الجالبه لمحبه الله عز وجل، ان نبحث عنها في القران وفي السنه، حتى نعرف كيف يحبنا الله جل وعلا، كيف تمتلئ قلوبنا محبه بخالقنا سبحانه وتعالى. فإن من أولى هذه الأسباب وأهمها أن تخلص التوحيد، أن يكون توحيدك وعبادتك خالصين لله عز وجل من أي شرك، أن تكون عبدا لله عز وجل وألا تقدم غير الله سبحانه وتعالى عليه، ألا تعتقد أن هناك ضر ونفع بيد غير الله عز وجل، ألا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، ألا تدعو غير الله سبحانه وتعالى، ألا تتقرب بعبادتك لغير الله جل وعلا، ألا تنذر ولا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ألا تشرك بالله. فأيا كان هذا الشخص الذي تظن فيه خيرا وتظن أن بيده نفع أو ضر، أو أن بيده أن يتحكم في شيء ما، فهو مخلوق منه، فهو لا يستطيع ان يقدم او ان يؤخر شيئا الا باذن الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فلا تظن بشخص ما الصلاح حتى انك تتقرب اليه ليكون الوسيط بينك وبين ربك. الا تظن بشخص ما انه صار يعرف من امور الغيب ما لا يعرفه العامة، فلا يعرف الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فعلينا ايها الكرام، اذا اردنا ان يحبنا الله سبحانه وتعالى، ان نخلص له التوحيد، وان ننقي ايماننا من شواكل الشرك ومن نواقض الايمان. فمن فعل ذلك فان الله سبحانه وتعالى يحبه، والله عز وجل يحب المؤمنين. ثم ايها الكرام، علينا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وان نعلم ان في اتباعه كل الخير، وان محبه الله جل وعلا مقرونه بمحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنا امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تفضح من يدعي محبة الله جل وعلا وهو لا يلتزم بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول بأن من الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع نبيه في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وتعددت الآيات، فطاعة الله جل وعلا مقرونة بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. ومحبته سبحانه وتعالى لن تكتمل ولن تحصل إلا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا. فكما قلنا الآن، إذا أردنا أن يحبنا الله جل وعلا أن نخلص له التوحيد، وأن نتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بعقيدة الولاء والبراء، أن توالي أحباء الله سبحانه وتعالى وأولياءه، أن تحبهم وأن تعادي وأن تكره أعداء الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نهى الله عز وجل أن نتخذ أعداءه من الكفار أحباء وأن نواليهم وأن ننصرهم على إخواننا من المسلمين. ثم إن الله عز وجل يقول لمن ارتد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله عز وجل وضح لنا أن من عباده من يحبهم الله تبارك وتعالى ويحبونه سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الكرام أن نحب أولياء الله عز وجل، وأن نحب الله جل وعلا، أن نحب إخواننا من المؤمنين، أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نكون إخوة كما أمرنا الله جل وعلا، وأن نعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا رأينا منكرا أن ندهعه، إذا رأينا خيرا نشجع عليه. كل هذه الأمور تقربنا من مولانا سبحانه وتعالى. وكذلك أن نكثر من النوافل، فإكثرنا من النوافل ومن السنن من الأمور التي يحبنا الله عز وجل أن فعلناها. الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد خالفته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أحببته لاحظوا معي وركزوا في هذا الحديث العظيم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسائله. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الله تبارك وتعالى أن أحب الأعمال له سبحانه وتعالى أن تأتي بما افترضه الله عز وجل عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج لمن استطاع، أن تتقرب لله عز وجل بما افترضه عليك. فإن أنت فعلت هذه الأمور وتقربت لله عز وجل بما افترض عليك، ثم زدت على ذلك بنوافل وبسنن من صلاة وصيام بصدقة بغيرها من ذكر وأمور طيبة، فإنك بذلك تستشرف محبة الله جل وعلا. فإذا أحببت الله، كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله عز وجل يسخر لك هذه الجوارح فلا تستخدمها إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى. أي أنك لن تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، يوفقك الله سبحانه وتعالى لكل خير، فيجعل لك بيئة طيبة أيا كان المكان الذي تتوالى الجنة فيه، قال ما أنك محب لله متقرب إليه ومخلص له، فإن الله عز وجل يهيئ لك من الأسباب ما يجعلك تزداد في الحسنات حتى وإن كنت لا تدري ذلك. كان الله سمعك الذي تسمع به، فلا تسمع إلا ما يحبه مولانا سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل بصرك الذي تبصر به، فيحفظ الله عز وجل ناظريك عن كل محرم، ويكون الله عز وجل يداك ورجلاك، أي أنه يوفقك ويوفق هذه الجوارح حتى لا تفعل إلا ما يرضيه، لا تتحرك ولا تخطو خطوة إلا برضائه سبحانه وتعالى، فيكون حتى نفسك الذي تتنفسه في موازين حسناتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. ثم هي الكرام، يقول الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه، فإن سألت الله عز وجل وأنت متقرب إليه محسن إليه فاتقه سبحانه وتعالى واعبد من الله وتأكيد ليعطينه، ولئن استعذته من شيء مما تخاف لا يعيذنك سبحانه وتعالى، وما تردد الله عز وجل عن شيء هو فاعله كتردده عن نفس المؤمن. اذا اراد ان يقبض روح عبده انتهى اجله، الله عز وجل يعلم انه يكره الموت، ولكن الله عز وجل جعل هذا الامر اجلا وميقاتا وشيئا لا مفر منه، والله عز وجل يكره مساءته، ولولا ذلك لما قر الله سبحانه وتعالى روحه، ولكنها سنه الله عز وجل، وان كان بشخص يحيا ويخلق لكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرين الان صلى الله عليه وسلم. ايها الكرام، علينا ان نبحث في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يقربنا بالله جل وعلا، عن كل ما يجلب لنا محبه الله عز وجل. ان نقرا القران مثلا في خدمه نبحث فيها عن قول الله عز وجل ان الله يحب، او الله يحب، وننظر الى الكلمه التي تاتي بعد ذلك، اي صفه لهذه؟ هل اتصفت بهذه الصفه؟ ان كنت اتصفت بها فاحمد الله عز وجل عليها واحبه عليها، وإن لم أتصف بهذه الصفة أسعى لأكون من أهل هذه الصفة حتى تنالني محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الكرام، من الأمور التي تستجلب محبة الله عز وجل نفع الناس، أن ننفع بعضنا بعضا. الله عز وجل من أحب الأعمال إليه سرور تدخله على مسلم، أو أن تدفع عنه كربة، أو أن ترفع عنه جوعا، أو أن تسد عنه ليلا، كل هذه الأمور من الأمور التي يحبها الله عز وجل. وكما قلنا الله عز وجل أمرنا أن نكون إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل يريد منا أن نكون كالبنيان المنصوص، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون ككلمة واحدة، أن يكون قلبنا على قلب رجل واحد، فإن نحن فعلنا ذلك فإننا بذلك ننال محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته وأن يعيننا على طاعته، وغيرها من الأمور الكثير التي تستجلب محبة الله سبحانه وتعالى، من الخلوة بالله جل وعلا، ومن المحافظة على الأذكار، ومن التقرب إليه سبحانه وتعالى بشتى الأمور الطيبة. سبحانه أعلم بحالنا ولا يخفى عليه خافية، فنسأله جل وعلا أن يقربنا إليه، وأن يصلح لنا أنفسنا، وأن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. والصلاة والسلام على خير وعلم الناس خير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إن نحن وصلنا إلى محبة الله عز وجل فإننا سنجد ثمرة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فكما قلنا بأن من يحبه الله سبحانه وتعالى فإنه يوفقه إلى كل خير ويعينه على طاعته سبحانه وتعالى ويحبب إليه هذه الطاعة وهذه العبادة. وإن أحب الله سبحانه وتعالى حبب إلينا كل خير وحببنا إلى ملائكته وإلى عباده الصالحين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل إن الله يحب عبده فلان فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. فإذا أحبه جبريل نادى ملائكة السماء بأن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء. ثم يبسط له بعد ذلك القدوم في الأرض، فترى أنك إن أحبك الله سبحانه وتعالى في أي مكان ترحل إليه، وإنك تعلم من فيه أناس فإنك تجد محبته لك ظاهرة باكرة، تجد المودة وتجد التيسير، وهذه من علامات محبة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عبادتنا وأن يتقبلها منا وأن يرزقنا محبته. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك من الدنيا ومن فيها من شهوات ومن شبهات. فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبده فإنه يحميه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أي أن الله سبحانه وتعالى يحمي من أحبه جل وعلا من الشبهات ومن الشهوات ومن الأمور التي تضره كما يحمي أحدنا سقيمه أي مريضه من الماء إن كان هذا الماء يضره. فإنما نحن نرجو إلى الدنيا ونرى ما فيها من خير ومن متاع ونظن بأنه هو الخير لنا، وندعو الله عز وجل بأدعية وبأشياء نريدها والله سبحانه وتعالى يحمينا منها لأنه عز وجل عنده علم الغيب ويعلم أن هذه الدنيا قد تهلكنا وقد تؤدي بنا بعد ذلك إلى دخول النار عافانا الله وإياكم بنا. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا بإذن الله فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا محبتك في الغيب والشهادة. اللهم وأحبنا يا أكرم الأكرمين إن شاء الله. اللهم وأحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق بآبائنا وأمهاتنا. اللهم رب لنا أبناءنا وأصلح لنا أنفسنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وارفعنا على من عادانا وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم ودمر أعداءهم تدميرا. اللهم وكلهم من رقاب العدلين. وانصر إخواننا في السودان وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم يسر امرنا وارزقنا من عبادك الصالحين المحسنين انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.